الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله آخر كتاب الأقضية في موطأ الإمام مالك رحمه الله في رواية يحيى بن يحيى، ووصلنا إلى اللقطة، القضاء في اللقطة، بعد ما أخذنا الهبات والعقب العمرة وما يتعلق بالاعتصار وعطية الولد وكل ما تقدم في الدرس الماضي، والحمالة والحوالة. نعم. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في اللقطة. قال: حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف حفاصها ووكاءها ثم عرف حسنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالت الغنم يا رسول الله؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالت الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. نعم. هذا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه هو الأصل في باب اللقطة. هذا الحديث هو الذي تدور عليه أحكام اللقطة، هو حديث زيد بن خالد، وهو مروي في الصحيحين في المسند في الموطأ وفي غيره. فسأله عن ثلاث مسائل: اللقطة يعني الملتقط من الدراهم والمتاع، وضالة الغنم، وضالة الإبل. ومعنى اللقطة هو الشيء الملتقط اللي يسقط من صاحبه ويأتي آخر ويلتقطه، ولو أحكام سنذكرها الآن. ولقطة الحرم خاصة فيها اختلاف، لقوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر أحكام الحرم: لا يختلى خلاه، ولا يقطع شجره، يعضد شجره كذا، ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد. فمن العلماء من قال إن لقطة الحرم يعني حرم مكة لها حكم خاص، أنها لا تملك أبدا، فمن التقطها يعرفها أبدا أو يتركها. ومنهم من قال إن حكمها حكم اللقطة الأخرى، ولكن نص عليها في الحديث لخطورتها، ولأنه يكثر اللقطة في الحرم لأجل الحجاج والمعتمرين والزحام فتكثر، ولأنهم يأتون ويذهبون، ففي الغالب أنه ما يوجد صاحبها، يعني لهم فيها كلام. أما باقي أحكام اللقطة فهي في البلدان كلها. في أولا العفاص، العفاص هو الخرقة التي توجد فيها الدراهم، الخرقة التي توجد، وهذا من الفاظ الفصيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث الفاظا من أفصح الألفاظ التي تعرفها العرب أو نسيتها وأحياها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ألفاظ مفردات أو تراكيب أو أمثال. فكان عليه الصلاة والسلام أثره في اللغة العربية عظيم جدا، يعني غير أثره في الدين وإحياء الملة، حتى في اللغة في كثير من الألفاظ في الأحاديث بثها وأحياها وبث فيها الروح عليه الصلاة والسلام. وفيه أمثال ما عرفت إلا منه صلى الله عليه وسلم، كقوله: الآن حمي الوطيس، ما عرفت قبله إلا منه عليه الصلاة والسلام. وإلا أصل الوطيس هو التنور، لكن لما رأى ضرب السيوف واحتمال معركة قال: الآن حمي الوطيس، يعني تظهر الحقائق. فهذا معنى العفاص. والوكاء الخيط اللي يربط به الخرقة. والمراد اعرف علاماتها، حتى إذا جاء الإنسان قد يدعيها من ليست له، لكن إذا قلت: ما الذي فقد لك؟ صفه، صف المحفظة، صف الشيء، ويذكر أوصافه حتى تطمئن إن هذا صاحب. ولقد يأتيك شخص يسمع أن عندك لقطة ويقول: هي لي. في مسائل أجمعوا عليها العلماء، وفي مسائل اختلفوا فيها، نذكر مواطن الإجماع في اللقطة. الموطن الأول أن الشيء التافه عند أوساط الناس لا يحتاج إلى تعريف ويملك إلا إذا كان يغلب على الظن وجود صاحبه. ومثلوا للتافه بالحبل مثلا والعصا، العصا اللي ما لها قيمة يعني كبيرة، وأمثال هذا الشيء التافه عند أوساط الناس. ومثله 5 ريال الآن في السعودية خاصة مثلا، 5 ريال تعتبر يعني شيء تافه، يمكن لو سقطت من صاحبها ما يحزن ولا يكلف نفسه البحث عنها. لا مكة ذكرناها، مكة فيها الخلاف، لكن احنا نتكلم الآن لقطة على وجه عام. واضح أن التافه هذا ما يعرف، وأجمعوا أن ما سوى التافه أنه يعرف حولا كاملا، ما سوى التافه واليسير يعرف حولا كاملا. وأيضا أجمعوا على أن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من الملتقط، وأن الملتقط إن كان قد استهلكها ضمن قيمتها لصاحبها، سواء قبل الحول أو بعده. وأجمع أيضا على أن يد الملتقط لا تطلق على التصرف قبل الحول، يد الملتقط لا تطلق على التصرف قبل الحول، هذا من مواضع الإجماع، إلا إن كانت اللقطة مما يسرع فساده. إذا كانت اللقطة مما يسرع فساده أو تعظم المصلحة في سرعة التصرف فيه، فهذا له أن يتصرف قبل الحول. لو كانت مثلا اللقطة أشياء تفسد، فاكهة ولا خضار شيء له قيمة لكن يفسد، كيف تترك حول يفسد، أو تمر أو شيء، أو حتى إذا كان في مصلحة. وسبحان الله قبل أسبوع سألني أحد الناس عنده غنم، ودخلت معهم غنم، دخلت مع غنمها، لما جاءت من المرعى لقى غنم ومعها جفار تيوس وجفار، سأل كل المنطقة ما أحد يعرفها، كل المنطقة، وغلب على ظنه أن الآن فيه ناس يحيلون المناطق الكلى، ومع التحميل والتنزيل التريلات هذه تحمل وتنزل يتسرب منها 3-4 وصاحبها يروح منطقة أخرى. فالمهم أدخلها، يقول للأمهات ما في مشكلة تجلس حول ونعرفها، بس الصغار تيوس إذا تعدت سن معين ما عاد لها رغبة، رغبتها في الشراء في سن معين يعرفونه 3 شهور 4 شهور يكون في رغبة نتباع، فإذا شاخت ما يستفاد منها. فقال هل أبيعها وأحفظ قيمتها وأشهد على بيعها، بحيث أن هذا هو الأحظ لصاحبها. إن جاء يوم من الدهر قلت أنا بعتها قبل الحول بس لمصلحتها هي، إن كبرت وشاخت ما عاد أحدي به، قلت له بعها وأشهد على بيعها والدراهم استنفقها لكنها في ذمتك إن جاء يوم من الدهر. فهذا مثال، يعني هو ما يتصرف إلا إذا كانت المصلحة في التصرف، هذا قضاء. وأيضا من مسائل الإجماع أن ملتقط ضالة الغنم في الموضع المخوف له أكلها، لكن عاد سيأتي المالك انفرد في ضالة الغنم بأنه يأكلها ولا يضمنها، هذا من أفراد مالك، مالك يقول يأكلها ولا يضمنها، إذا كان موضع مخوف يأخذ الحديث هي لك أو لأخيك أو للذيب، فيقول ما دام موضع مخوف، وهذا سيأتي إن شاء الله. لكن على كل حال هم متفقين إن له الأكل، وجمهور العلماء على أنه يضمن، ومالك يقول لا يضمن وسيأتي. كذلك من مواطن الإجماع التي أجمعوا عليها خاصة فقهاء الأمصار الستة وغيرهم، اتفقوا على أنه بعد السنة له أن يأكل إن كان فقيرا أو يتصدق. فإن جاء صاحبها إما أن يضمنها له، وإما أن يخيره بين الأجر، كما قال ابن عمر وابن عباس وعمر، قالوا إن تصدق بها وجاء صاحبها يخيره بين أجر الصدقة وتكون الصدقة له وبين الضمان، ويكون الصدقة للملتقط. هذه من المواطن اللي اتفقوا عليها. أما المواطن اللي فيها اختلاف، ونحن لن نكثر في الاختلاف، نذكر يعني بس أصول الباب. فمنها أيها أفضل، أخذ اللقطة أو تركها؟ فيه اختلاف حتى بين الصحابة، وسيأتي كلام ابن عمر الآن. فمالك مثلا يقول إن كان إنه يثق بنفسه أو إنها في موطن مخوف فالأفضل أن يأخذها، لأن هذا من حفظ مال أخيه المسلم، من حفظ مال أخيه. خاصة الشيء اللي ما يدافع عن نفسه، مثل الدراهم، مثل الغنم. وأما اللي دافع عن نفسه مثل ضالة الإبل، فقال مالك والليث أما في الصحراء لا يقربها، وأما حول القرى إذا كان يخاف عليهم السراق وغيرهم يأخذها ويعرفها. ويفرقون بين اللقطة والآبق، العبد الآبق والضالة، لأن في شيء يدافع عن نفسه وشيء ما يدافع، وفي شيء له مؤونة على الملتقط وفي شيء ما له مؤونة، مثل الدراهم ما لها مؤونة، لكن في شيء أحيانا تورط به، أنت تكون تعلفه وتحفظه وتحرسه وأنت ما مكلف، يعني هذا التبرع مع المحسنين من سبيل. ففي شيء له مؤونة في حفظه، وفي شيء ما له مؤونة. اللي ما له مؤونة أقوى أنك تحفظه لأخوك، لأخيك المسلم. وفي شيء دافع عن نفسه وفي شيء ما يدافع عن نفسه. اللي دافع عن نفسه مثل البلو مالك ومالها، واللي لك ولأخيك وللذئب وللحرامي تحفظ مال أخيك إن كان قويت على هذا. وأما ابن عمر سيأتي أنه قال لو شئت لم تأخذها، وسعيد بن المسيب والشافعي يقولون لا، لا نحب لأحد أن يتركها. والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية في الحديث هذا لما قال لك أو لأخيك أو للذيب قال فرد على أخيك ضالته، كما ذكرنا في سورة النور، أخوك مثل نفسك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أخوك مثل نفسك رد عليه ضالته، يعني جزاك الله خير، وش فرحته إذا درى أنها عندك ومحفوظة، وأنت خذ حق علفك ومؤونتك مع المحسنين من سبيل، الشيء اللي علفته وتعبت سجله وخذه. لكن هذا من تعاون المسلمين فيما بينهم. وابو عبيد القاسم بن سلام يقول الضالة هي ضالة الحيوان خاص، واللقطة في غير الحيوان، يفصل في هذا ويذكرون حديثه. ولذلك مثلا حديث لا يؤوي الضالة إلا ضال، وسيأتين عن عمر يقول هذا في اللي يدافع الناس، وضالة المؤمن حرق النار. فابو عبيد يقول الضالة عرف على الحيوان هو اللي يضل، والآبق على العبد، واللقطة على الملتقط. ومثل التافه اليسير اللي ذكرناه قبل قليل، مالك يقول يتصدق به، هو صحيح ما يعرف لأنه مؤونة التعريف أكثر من قيمته، لكن قال يتصدق به، حبل ولا المخلاة ولا إناء ولا شيء يتصدق به. يقول كان إن صدق به كان أحب لي. وإن كان حتى مالك مروي عنه أنه ما يفرق بين القليل والكثير إلا الذي لا يبقى. كذلك قبر الحول مالك يستحب للغني أن يتصدقها أو يحبسها، يعني ما يستعجل في أكلها إذا كان غني. قال ابن وهب فقلت لمالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أو عمر يقول إن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال شأنه بها يعني إن شاء أمسكها وإن شاء تصدق بها وإن شاء استنفقها ويضمنها. وبعضهم يفرق فيها بين الغني والفقير. أما الضمان لابد منه، إطلاق يد الملتقط عليها إطلاق مربوط بعدم وجود صاحبها، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فهي له. فملك الملتقط ملك مراعى، يسمون الفقهاء الملك المراعى وليس الملك التام. حتى بعد الحول تملك تبيع تأكل، لكن لو جاء صاحبها إذا حضر الماء بطلت يمين، تدفع تخصم قيمة إنفاقك وتقيمها وتدفع له، لابد من هذا. ومسألة العلامة ومسألة الإشهاد هذه اختلاف فقط مع أهل الرأي، وهذا لا نذكره. لكن نذكر مثلا قول مالك في ضالة الغنم. يقول مالك يفرق، وهذا ملحظ جيد، يفرق بين ما وجد من الغنم حول القرى، قال هذه لا يأكلها، ويضمها إلى أقرب القرى لتعرف فيها، لأن في الغالب الغنم ما تبعد، فإذا كانت حول قرية معناه أن لها القرية ما تجي من بعيد. وإن كان الآن مثل ما قلت لكم السيارات صار يعني أمر نازلة أن يركبون السيارات وللغنم ما تبعد. قال وما اللي لك أو لأخيك أو للذيب، هذه اللي وجدت في الصحراء منقطعة، هذه صحيح يأخذها، أما اللي حول القرى لا. وأما اللي في الفلوات اللي انفرد به مالك هنا، قال وأما الذي في الفلوات فإنه يأخذها ويأكلها ولا يعرفها، فإن جاء صاحبها فليس له شيء. وأخذ مالك يعني ظاهر حديث أو معنى حديث، أحد المعاني في حديث لك أو لأخيك أو للذيب، يعني هي تدور بين ثلاثة، إما للذيب ولا لك ولا لأخيك، فجعله كأنه ملك تام موجود في فلاه منقطع. قال والبقر بمنزلة الغنم إذا كانت لا تدافع عن نفسها، وبمنزلة الإبل إن كانت تدافع عن نفسها، لأن العلة في الإبل إن قال مالك ومالها معها حذاءها وتريد الماء وتأكل شيء. فقال البقر مرة تشبه الغنم تكون ضعيفة، ومرة تشبه الإبل مثل الثيران الكبار والجواميس، وهذه ما يأتيها لا سبع ولا غيره، تدافع عن نفسها. ولكن هذا يعني ردوه العلماء أنها مسألة إن ما له شيء صاحبها، لا له شيء. قال ابن عبد البر حتى ذكر يعني ردود على مالك في هذا صفحة كاملة، وقال العلماء قد أجمعوا أن لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها لكان أولى من الملتقط، ولو ذبحها وجاء قبل أن يستنفق مذبوحة لكان صاحبها أولى، ولو أكل بعضها لكان صاحبها أولى بالبعض المتبقي. ففي هذا دليل على أن صاحبها يملك، يعني هذا مجمعين عليه أن اللي توجد في الفلوات وذبحها ذكاها ثم جاء صاحبها أن صاحبها أولى، ولو أكل بعضها وبقي بعضها صاحبها أولى. فكذلك لو استنفقها كلها يضمنها. وقوله لك أو لأخيك أو للذيب يدل على أن الذيب ما يملك، لكنه مصيبة على صاحبها، فردوا عليه بردود. وهذا الأظهر أنه لابد أن يضمن. لكن حتى نختم بعض المسائل، ترى فيها كثير منها فيها نظر فقهي، نظر قضائي، ولذلك أنا وقفت على قضايا قضوا فيها المشايخ بناء على معرفتهم بواقع الناس ومعرفتهم كذا. أنا مرة كنت واقف مع الشيخ صالح من فريج الله يحسن خاتمته، وهو من أحسن القضاة ومن أتقاهم، فجاء رجل من الأعراب وقال أنا لقيت لي شاه حول البلد، قال إن كانك عجزت عنها هات حنا نسنعها. قال هذاك لا يا شيخ، يقولون أنك تعرفها سنة وتأخذ، قال أبد ما في تعريف، عجزت عنها هات. فأنا تعجبت يعني الشيخ ما قضى بهذا، عرفت أنه يعني غلب على ظنه أنهم يتساهلون في الالتقاط والتملك ولا يعرفون. ولذلك فيه سيأتينا الآن أن فيه من قال تعطى البيت المال، بيت المال عندهم مكان للضوال، وسيأتي أن عمر كان يتركها همل، وعثمان لا يضع عليها ميسم الصدقة ويبيعها ويضمن قيمتها. فأحيانا القضاة لهم نظر حسب الواقع. وفي قضية أخرى حصلت عندنا في البلد، في واحد في البر وجد 4 جفار تحت شجرة على وشك الموت، وقف أخذهن استنقذهن وأسقاهن ووداهن لبيته وأكل واحد منهن. جاء صاحبها وقص الجرة وعرف جرة الرجال، تعرف الناس هناك يعرفون، عرف اللي وقف واللي خذ الجفار، هو يدورها يمكن لكم يوم، لكن الجفار منقطع ما حولها غنم ولا حولها رعيان، تحت شجرة بتموت. راح له في البلد وقال الجفار عندك؟ قال الله الله الجفار موجودة، 3 موجودة وواحد كلت بالعافية. قال صاحبها، عاد صاحبها شديد شوي، قال أنا وياك عند الشيخ. قال ما يخالف، اللي حكم بالشرع أنا موافق. راحوا للشيخ، قال الشيخ وش دعواك؟ قال دعواي يا شيخ جفاري قصيت جرتها ولقيت الرجال هذا ما أخذها وما أكلين واحد منها وباه يدفع قيمته. قال أنت وش دعواك يا الملتقط؟ قال يا شيخ أنقذتها من هلكة، لو تركتها لقيتها تقاطع، أنا اللي حيتها بعد الله. وقمت عليها وعلفتها يومين لين جاء صاحبها وكلت واحد منها. واللي يتحكم به شيخ؟ قال الشيخ اللي ملتقط اطلع اطلع من مجلس القضاء، هذا عندنا في البلد. ثم قال هذاك صاحبها شافه الظاهر شديد شوي، قال شوف انا بصلح بينكم ان ما كله بالعافيه وانت خذ 3، فان ما قبلت الصلح بحكم بالنص لك 2 ول2، لانه هو احياه وقام عليها، لو انك لو تاخر شوي مات كل 4، وهو شافه شديد بغى يعسفه شوي. وش رايك، تبي الصلح ولا تبي الحكم؟ ترى ما عندي الا هذا. قال لا بالصلح. فادخل الرجل ذاك وقال اللي كلته اكله والثلاث عطها الرجال. فانا اقصد ان القاضي يرى ما لا يرى غيره، يعني مثل هذا احياها، يعتبر احياه مثل احياء الموت، ميته في فله. فقضى انه وعلى الاقل بدال انفاقه، قضى الشيخ ان ما دام استنقذها من هلكه، هلكه تامه وعلف وحده منه. هذا النظر القضائي. ترى مسائل اللقطة كثير تحصل عند الناس، اللي يجد كذا واللي يجد كذا، فلذلك التثبت فيها. أما عاد مسألة مكة والله أنا تحتاج عمق، لأن الآن مبتلين بها، نحن أهل مكة مبتلين بها. هل هي، لأن في قولين ترى لأهل العلم قويين، أحمد أخذ بالظاهر قال ما تحل أبدا ولا تملك أبدا، يعرفها أبدا أو يتركها. الآن ترى في حل، الدولة جزاها الله خير حطوا قسم مفقودات تحطها، ولذلك اللي يفقد لشيء في الحرم دائما أو حولها أول ما يطرع عليه يروح القسم، حتى لو راح للشرط قالوا روح راجع قسم الأمانات المفقودة، فأنت عط هذولا. لكن في قول آخر إنها حكمة حكم هذا، ونحن إن شاء الله لعلنا نحرر المسألة لأن بحاجة إليه. يسألك أخوانك بعضهم يلقى حتى في الحرم ولا شيء، وكونها في الحديث تكون مع خصائص الحرم يقوي قول أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الحرم لا يختلى خلاه، هذا حكم خاص، ما يحش حشيش ولا يعضد شجر ولا ينفر صيده، وهذا لا يوجد في العالم إلا هنا، ولا تحل لقطته إلا المنشد. فكونه يعني جعلها مع الخصائص يدل أنها تنفرد عن باقي اللقطة، ولأنه مكان مخصوص يقصد الناس من كل العالم ويتفرقون ولا عاد يتواجهون. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجواني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال له عمر عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها. نعم، قول عمر فشأنك بها ملك مراعى، يعني فشأنك بها استنفقها، فإن خرج صاحبها يوما من الدهر تضمنها. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر عرفها، قال قد فعلت، قال زد قال قد فعلت. فقال عبد الله لا آمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها. يقولون العلماء أن مذهب ابن عمر أن يكره الالتقاط، لأن سبحان الله فيه مجال أن الإنسان يتملك ويتساهل في التعريف، في الغالب يتساهلهم التعريف، يعني جاء غنم من بلاش ولا فلوس من بلاش، يعني عرف تحلة القسم. فابن عمر كان يكره الالتقاط ويقول من أمرك أن تأخذها. وأيضا في احتمال ابن عمر مثل الشيخ اللي قلت لكم الشيخ صالح، يمكن شاف من الناس تساهل في الالتقاط وتساهل في التعريف، فقال عرفها زد زد لا أمرك أن تأكلها لو شئت لم تأخذها. نعم. وإلا الحكم العام حديث زيد بن خالد. نعم. صلى الله عليه. باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة وذلك سنة، أنها في رقبته، إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه، وإما أن يسلم إليهم غلامه. هذا الحكم دائما في ديون العبد، العبد إذا لازمه ديون في رقبته، وستأتينا كثيرا هنا حتى اليوم إن شاء الله بيأتي في الباب الأخير. العبد إذا كان عليه ديون لزمته ديون عليه تكون في رقبته، يعني في قيمته، فإما أن يفدي سيده، إذا كان يشح بالعبد يفدي سيده ويسلم لعبده، فإن رفض السيد يسلم لهم الغلام، فإن كان قيمته أكثر يباع الغلام ويدفع ديونه من قيمته، لأن لابد من الضمان. لكن العبد السيد يخير إما أن يفديه وإما أن يسلمه لهم وإما أن يباع ويدفع ديونه من قيمته من ثمن رقبته. هذا الحكم في العبد دائم حتى في استهلاك اللقطة هنا قبل السنة، فإن استهلكها بعد السنة، يعني هذا فعل أمر مشروع بعد الحول والتعريف سنة، استنفقها العبد الآن، لا ما تكون في الرقبة، تكون دين يتبع به العبد. أيوة. قال وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به، ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء. نعم. الحمد لله الشريعة محكمة، ما فيها كون العبد يستهلكها قبل الأجل، هذا يعني تهور منه، فلذلك تكون في رقبته، وكون فعل الأمر مشروع وعرفها سنة ثم استهلكها ما تكون في رقبته، تكون دين عليه والسيد ما يلزم شيء ويتبع به يطالبه هذاك لين يسدد. نعم. صلى الله عليه. باب القضاء في الضوال. الضوال تكتبون الأغلب أنها في الحيوان، الضالة في الحيوان كما قال أبو عبيد، رد عليه الطحاوي لكن لم يصنع شيئا، العرف أن الضوال لقطة الحيوان خاصة. نعم. صدق. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله ثم ذكره لعمر بن الخطاب، فأمره عمر أن يعرفه 3 مرات، فقال له ثابت إنه قد شغلني عن ضيعتي، فقال له عمر أرسله حيث وجدته. نعم. عندي بهامش الأصل قال ابن قاسم قال مالك وهذا رأيي وقد أشرت به على السلطان، يقول مالك أشرت على السلطان إن اللي يمسك بعير يرسله من حيث وجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك له، بل في اللفظ في البخاري قال ما غضب في من موعظة قط كما غضب من ذلك السؤال، لما قال فضالة الإبل قال غضب عليه الصلاة والسلام حتى كذا وكذا، يعني ظهر عليه الغضب، قال مالك ولا، لأن الإبل أول شيء تصبر عن الماء 5 أيام وأكثر وتدافع عن نفسها ورقابها طويلة، إن جاءت في حوض تشرب وإن جاءت في الشجر تأكل، فالإبل في الغالب محصنة، لكن عاد الإبل اللي ما تمتنع من نفسها من صغار الإبل أو كانت في مكان مخوف ولا حوله ماء أو مهلكة هذه تختلف. فعمر لما قالها الأنصاري وجدت بعير في الحرة فعقلته، قال عرف 3 مرات، يقول عرف عرف، قال شغلني عن ضيعتي، يعني أنا عندي شيء مشغلني، أما نخل ولا غنم ولا ما لي شغلة لها البعير هذا، قال أرسله حيث وجدت، فك عقاله وأرسله حيث وجدت، وهو يدل دربه، بعدين البعير يدل المكان اللي ذهب منه، فالإبل تختلف. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال. إذن الضالة ضالة الإبل في الأغلب هنا، الضالة اللي يريد عمر ضالة الإبل، من أخذ ضالة فهو ضال، لأن الآن عرف أهل الإبل أنه إذا ضاع بعيره يسأل الناس ويلقون له، لكن هذا عقله مثلا حمله وحطه عنده في الحوش ومن يعرف ما عاد يلقى، فهو في الحقيقة اللي يأخذ البعير يضلل صاحبه. الآن كل أهل الإبل هذه طريقتهم، لا ضاع إبله يمر على العرب وشفتوه لين يلقاه ولا يقص جرته ولا، لكن لو واحد انخذه وحطه عنده في الحوش وقال بعرفه ويمكن يقصر في التعريف. فهو ترى مسألة اللقطة لأن التملك مجاني، يعني اللقطة لا شريت ولا ورثت ولا وهب لك، هي من أسباب التملك، لكن تملك مجاني. والنفوس ما تدرون، بعض الناس نفسه ضعيفة فيقول أنا عرفت هو ما عرف، فلذلك يجب أنه تكون على الصراط المستقيم، يعني تحفظ مال أخيك ولكن توضع لها ضوابط بحيث أنه مو بكل من هذا أخذ أموال الناس وقال أنا عرفت وما لقيته. ولذلك عمر وهو مسلم ظهر الكعبة يقول من أخذ الضالة فهو ضال، كل العرب إبلهم منتشرة وهمل ويلقونها، إلا إذا غلب على الظن أن في مهلكة فعلا. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني مالك الناس أنه سمع ابن شهاب يقول كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. كان يقول ابن شهاب، وابن شهاب من أعرف الناس بالسنة الماضية، يقول ابن شهاب إن كانت ضوال الإبل في زمان عمر همل، إبل مؤبلة، معنى مؤبلة يعني القنية تناتج فيما بينها ولا يمسها أحد، تكاثر ما أحد يجيها، لأن يجي صاحب يوم الدار ولا تكاثر ومتروكة همل فالحما ولا في غيره، ولا بد أن صاحبه يلقاها. فلما جاء عثمان رضي الله عنه، في رواية هنا عن سيد المسيب أنه قال وضع عليها ميسا من الصدق، إذا مضت السنة ما جاء صاحبها الناقة وسمها باسم الصدق وأدخلها معه بالصدقة، فإن جاء صاحبها غرمها له من بيت المال. وفي رواية الموطأ قال فلما جاء عثمان أمر بتعريفها وتباع، نفس هذه بس هنا قال تباع، وإذا جاء صاحبها يعطى الثمن، يكتب كم بيعت، وإذا جاء صاحبها يوضع المال في بيت المال حتى ما يتعبون في مؤونتها وهي مبلهم. هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن الإبل واللقطة الإبل خاصة حساسة، ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب من اللي قال ضالة الإبل. قال هنا مذهب الخمسة أن ضوال الإبل لا تؤخذ وتترك حيث وجدت، مذهب الأئمة الخمسة إلا سفيان رحمه الله. وضالة البقر كما ذكرت لكم، مالك يقول من كانت يخاف عليها بمنزلة الشاه، وإن كانت لا يخاف عليها بمنزلة البعير، وهذا كلام جيد. طيب الآن تكتبون عندكم هنا بعد كلمة أعطي ثمنها كتاب الوصية، هنا سبحان الله دخل الوصية وسط الأقضية، الأقضية ما انتهت، وهذا قديم، هذا قديم في الموطأ، يعني حتى مثل ابن عبد البر في الاستذكار نفس هذا، وأما تفسير الموطأ لا، خلص الأقضية ثم رجع للوصايا. فاكتبوا كتاب الوصية وتكتبون يكمل في من نهاية الباب، باقي كتاب الأقضية يكمل في نهاية الباب، واتركوا هذا الباب وباب الأمر بالوصية وجواز وصية الصغير والقضاء في الوصية وأمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال والوصية للوارث. فإذا جاءكم باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد، تكتبون عنده تكملة كتاب القضاء، تكملة كتاب الأقضية، فنكمل الآن كتاب الأقضية ثم نعود للوصية. حتى عندي أنا آخر شيء قال كمل كتاب الأقضية، فمعناه أن هذا قديم في الموطأ، إما من النساخ أو رواية يحيى دخل فيه شيء في شيء، وإن كان حتى غير رواية يحيى فيها هذا الشيء. كتاب الوصايا داخل، وحتى في نهاية الوصايا قال كمل كتاب الوصية، وفي الأخير هنا قال كمل كتاب الأقضية، فدخل شيء في شيء. نعم. باب ما جاء في المؤنث. صلى الله عليه. قال باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد. هذا من كتاب الأقضية. وش القضاء في المؤنث؟ ما له دخل في الوصية، الوصية انتهت. المؤنث من الرجال، المؤنث من هو المؤنث من الرجال؟ المؤنث من الرجال هو الذي في خلقته تأنيث، بمعنى أنه أو خنث، الخنث هو التثني ومنه اختناث الأسقل، في خلقته تأنيث وليس فيه فحولة وهذا، وهو من غير أولي الإربة من الرجال الذين سماهم الله عز وجل في سورة النور أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، بمعنى أنه في طبعه وفي هرموناته وفي خلقته ما هو ما يميل للنساء إطلاقا، ولا هو منهن بحيث أنه يؤمن عليهن، ولا هو بيمهن، سواء كان عاد خنثى أو كان ممسوح ما خلق له آلة الذكر أو كان ضعيف نهائيا، هذا اللي في خنث، وليس المخنث الذي يتشبه بالنساء وهو رجل، يعني هو رجل وفيه رجولة لكن يتشبه بالنساء، هذا لعن الله المخنثين وهم المتشبهين من الرجال بالنساء، لا هذا الرجل مبلي، هذا يعني هيئة ذكر لكنه ما فيه أي رجولة أو فحولة أو ميل للنساء أو تتبع لأخبارهن أو شهوة لهن أو رغبة، كما سماهم الله عز وجل التابعين غير أولي الإربة من الرجال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك بعض هؤلاء يدخلون على أمهات المؤمنين لأن ما منهم خطر، معروف أن الحجاب وعزل النساء عن الرجال هذا من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع وإبعاد الخطر، فإذا كان هذا الرجل 99% ما من خطر، ما من خطر أبدا، يعني من طبعه ومن هرمونات ويمكن حتى في الكشف الطبي ما هو بيم النساء إطلاقا، خلاص يكون من التابعين، يعني يكون فيه سعة، لأن ما حرم سدا للذريعة جاز للحاجة، مو مثل ما حرم أصلا، لا في شيء حرم لأجل الذريعة، فإذا كانت الذريعة غير موجودة فهذا هو السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، ما أمره تركه يدخل على بعضه. وكان فيه مخنث اسمه هيت مشهور مولى العبد الله بن أبي أمية رضي الله عنه أخو أم سلمة، فكان يدخل على أم سلمة ويدخل على هذا ويأكل، ضعيف تلقاه ضعيف، ولذلك يقولون هو الأبله الأحمق الذي لا شأن له في النساء، ترى هذا موجود موجود. وأنا أعرف الآن واحد من الإخوان أخوه كذا في اليمن ما هو مرة، يعني سبحان الله حتى حاولوا يزوجونه رفض نهائيا، ضعيف كذا وأبله دائم في المسجد ولا هو بيم النساء ولا هو بيم نهائيا، فهذا وش يسوي له؟ يعني هذا مسكين يدخل ويأكل ويطلع ما من خطر ولا من خوف. فكان فيه هيت وفيه ماتع وفيه مجموعة من المخنثين موجود مشهورين في المدينة كلهم موالي، يأتون من بلدان موالي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمنه، ففي مرة واجهه هو مولى عبد الله بن أبي أمية، وعبد الله رضي الله عنه قتل في الطائف شهيد أخو أم سلمة وهو بن خالد بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع يتكلم بكلام كلام اللي يعرف النساء ويعرف، فعند ذلك قال لا يدخل عليكم، حجبه الذريعة الآن قوية، وأمر أن يخرج إلى الحمى، حمى الآن على طريق مكة جهة وادي ريمو، فأخرج إلى الحمى وكانوا يرسلون له طعام وكذا وجلس هناك إلين جاء خلافة أبو بكر وجلس، جاء خلافة عمر وجلس، ثم في آخر خلافة عمر قالوا لعمر الآن كبر ويحتاج، فأذن له عمر أن يدخل كل جمعة يصلي مع الناس ويشحذ يعني يسأل لا ويرجع إلين مات. فسبحان الله لهم يعني أحكام، هذا القضاء فيهم. نعم صلى الله عليه. قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثا كان عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده مو يعني ساكن عنده، لا يدخل مع سيده اللي هو أخوها عبد الله بن أمية، والنبي صلى الله عليه وسلم يتركه لأجل أن ما من خطر. نعم صلى الله عليه. قال فقال لعبد الله بن أبي أمية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدا فأنا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. يقول سيد يعني يبر سيد بهذا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم. إيه خلاص من أول فيه إذن لأجل عدم الخوف. في رواية قال لما سمعه قال: لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله ثم أجلاه. وفيه رواية قال: أنت هنالك، يعني كنا نظن أنك لا تميل النساء، أنت هنالك. فهو الأبله الأحمق العنين الذي لا أرب له في النساء ولا يفطن إلى محاسنهن لعدم نظر فيهن، هذا هو اللي يعني ترك. فإن كان تبين منه مثل هذا خلاص. فهو يقول لسيده: إذا فتح الله عليكم الطائف عليك ببادية بنت غيلان ثقفية، وهي سيدة وابنة من سادته، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. يوصفها، ومعنى هذا الله أعلم الأربع والثمان العكن، عكن البطن، يعني أنها حتى هم مرة قالوا اسمها بادنة ومرة اسمها قالوا بادية، الأظهر نباد، يعني أنها فيها عكن في بطنها أربع، إذا أقبلت أربع، فإذا أدبرت ترى الأطراف، أطراف الأربع تصير ثمان. وقال مع تقبل بأربع وتدبر بثمان مع ثغر كالأقحوان اللي هو الزهر الأبيض، إن قعدت تثنت وإن تكلمت تغنت، ومعها مثل الإناء المكفي. المهم أنه غلغل النظر ووصف وصف اللي يعرف النساء. فعند ذلك قال: لا يدخل عليكم هذا، ونفاه إلى الحماء. هذا الحكم فيه. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني مالك بن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال: عمر ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خلي بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر الكلام. قال: سمعت مالكا يقول: وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك. في هذا القضاء في الحضانة، هذا مسألة الحضانة والقضاء فيها. عمر رضي الله عنه تزوج جميلة بنت عاصم بن ثابت حمي الدبر الذي حمته الدبر هنا في مكة لما قتل في الرجيع رضي الله عنه، وكان عاصم من كبار الأنصار ومن ساداته، وقد أقسم أن لا يمس جلده جلد مشرك، لا سلام ولا احتكاك ولا شيء، أقسم من بغض المشركين، قال: والله لا يمس جلدي جلد مشرك ما حييت. شوف يعني شدة البراء. فلما قتلته هذيل غدرا في الرجيع، والرجيع الآن جهة عسفان اسمه حمادية بن شامي أو شامية بن حمادي، المهم أنه الآن في ديار حرب، كان هو قد قتل من كبارهم في بدر، هو فارس، فأرادت إحدى الموتورات حلفة أن تشرب في رأسه الخمر، فحماه الله عز وجل بالسيل، حماه شيء بالدبر اللي هي الدبور هذا، جاءهم جيش حال بين المشركين وبينه، سبحان الله وفى الله له بعهده ومن أوفى بعهده من الله، ثم جاء السيل وحال بينهم وبينه ولا عاد رأوه. فعمر ذهب إلى ابنته وتزوجها اللي جميلة بنت عاصم، ولدت له عاصم، ولد أم عاصم، وعاصم هذا اللي أخذ عمر هو جد عمر بن عبد العزيز، بنته هي أم عمر بن عبد العزيز، هو اللي ربط بين العمرين. فتركه عند أمه، طلقها عمر، طلق جميلة الأنصارية، ترك عنده والغلام أبو خمس أبو أربع أبو ست. جاء عمر مرة القباء وشافه وأخذه حطه في حجره، فجاءت جدة الغلام اسمها الشموس وأخذت تسحب عمر وتنازع في الغلام. فكان أبو بكر قابلهم فقال: ما لكم؟ قال: عمر ابني. وكان هذا رأي عمر واجتهاده أن هذا ابني وأنا حق بحضانته. وقالت الجدة: ابني. أمها موجود، أم الولد موجود. فقال عمر أبو بكر: خلي بينه وبينه. فما راجعه عمر الكلام. عمر كان سبحان الله مع أبو بكر شيء آخر، يعني يعتقد بأنه أفقه منه وأفهم منه وأتقى منه وأعلم منه وأحكم منه، ولذلك ما يراجع ولا ويتقي منه بعض الحد بعض الشدة. فقال له أبو بكر في رواية: هي أحق به، وصار هذا القضاء عليه المسلمين سبحان الله. وفي رواية قال: ريحها وحجرها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه. صحيح الطفل يبغى ريح أمه ويبغى قرب أمه، إلى كبر يختار لنفسه، وأصبح هذا قضاء المسلمين. وقال أبو بكر: الأم أعطف وألطف وأرحم وأرأف وأحق، خمسة أوصاف، هي أحق بولدها ما لم تتزوج، إذا تزوجت فالأب أحق. كل هذه الأقضية قالها أبو بكر رضي الله عنه، وكلها صارت عليها أئمة الفقهاء اللي تدور عليهم الفتوى، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الطفل صغير لا يميز، يعني الأم أحق بالحضانة المطلقة، الأم المطلقة، أما إذا كانوا في بيت واحد خلاص الحضانة لهم كلهم. الأم المطلقة أحق بولدها بشروط. الشرط الأول يكون طفل صغير لا يميز، والشرط الثاني أن تكون عنده في حرز وكفاية، أما إذا كان بيتها مخوف مثل في حرب أو فيهم فقر شديد يضر الولد يكون الأب أولى، أن يكون الولد في حرز وكفاية. والشرط الثالث أن لا يثبت منها فسق، إن كانت فاسقة ولا ما هي بطيبة ولا بيتهم ما هو بطيب ولا خلاص الأب أولى، لا حضانة لفاسق. والشرط الرابع أن لا تتزوج، فإن تزوجت فأبوه أولى، أنت أحق به ما لم تنكحي الحديث. فإذا ميز الصبي، فإذا ميز الصبي يعني جاء أبو سبع أبو ثمان يعني خلاص ميز وعرف، فإنه يخير إذا اختصموا، أما إذا كانوا متوافقين ما ندخل بينهم، هذا كتاب القضاء، القضاء عند الاختصام بس. يخير الصبي تبغى أمك ولا أبوك، فمن اختاره فهو أولى بحضانته، فهو أولى بحضانته بعد ما يميز سبع وغيره. ودليل التخيير أولا حديث أبي هريرة قال: جاءت أم وأب يختصمان للنبي صلى الله عليه وسلم في ابن لهما، فقالت المرأة: يا رسول الله فداك أبي وأمي، زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني يعني الابن من بئر أبي عنبة ونفعني، يعني بلغ معه السعي الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، لأنه الآن يميز يفهم أبو سبع أبو ثمان. أما الطفل الصغير بأربع بخمس ريحها وفراشها مثل ما قال الصديق خير لها منك له منك، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. وفي رواية أن قال: اللهم اهده، كان بروح الواحد وقال اهده. وممن خير عمر، قال عبد الرحمن بن غنم: حضرت عمر خير صبيا بين أمه وأبي، صبي دون البلوغ. ومنهم علي قال: عمارة الجرمي قدم عمي من البصرة يريد أن يأخذني من أمي، فأرسلتني أمي إلى علي أدعوه إليها، فدعوته فخيرني بين أمي وعمي. قال: وأبصر علي أخا لي أصغر مني مع أمي، قال: وهذا أيضا إذا بلغ مبلغ هذا خيرناه، الطفل الصغير إذا بلغ مبلغ أخوه خيرناه. فإذا هذا قضى عمر وعلي والحديث أن يخير. وكذلك شريح خير غلاما بين أبيه وأمه، المهم هذا عمل الناس والحمد لله. والأم أحق ما لم تتزوج، وخاصة حتى في الجارية لأن هي أعلم بها، إلا الشروط السابقة إذا كان يخاف على الجارية وغيرها. والعلماء في الحضانة لهم كلام طويل، يكفي من هذا، يكفي من هذا. والأم بعد الأم من أولى؟ ها؟ الجدة، أمها، أم الأم وليست أم الأب أولى، مثل الشموس هذه. وإذا ماتت الجدة الخالة، قول عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم، يعني اللي من جهة أمه دائم أرحم، سبحان الله، اللي من جهة أمه أرحم وألطف، ثم جدته من ناحية أبيه أولى، ثم أبوه، أما العمات فيما بعد. وهذا الكلام مفصل في كتب الفقه. نعم. البنت يقولون هنا الولد هذا حكمها، البنت قال مالك في مسألة البنت هي أولى، الأم أولى إلا إذا خيف على البنت لأنها تعلمها الحيض وتعلمها ما يتعلق بأمور النساء. قال مالك: والأم أحق بحضانة ابنتها وإن بلغت الجارية ما لم تتزوج، وعلى الأم يعني، وعلى الأب نفقة ابنته إذا كان يجد. وأولياء الولد أولى بهم من أمهم إذا تزوجت الأم. قال مالك: فإذا تزوجت الأم فالجدة من ناحية الأم أولى، فإن طلقها زوجها بعد الدخول بها لم يرد إليها الولد لأن خلاص انتهى حقها، وأما قبل الدخول. وكذلك إن سلمته الأم استثقالا للولد، مثل الآن تعجز عنه وتقول خذه لأبوه، فإذا استلمها أبوه سقط حقه ما يرجع إلا بسبب جديد. قال مالك: فإذا سلمته الأم استثقالا للولد ثم طلبته مرة أخرى لم يرد إليها، لأن حقه تنازلت عنه، والحقوق إذا تنازلت عنها ما ترجع إلا بسبب جديد. قال ابن القاسم عن مالك: فإن ماتت جدته فخالته، ثم بعدها جدته لأبيه، ثم أخته، ثم عمته، إلى آخره. نعم، لكن بالشروط السابقة، إن كانت الأم فيها فسق ولا ما هي بطيبة الأب أولى. إذا كان بيت الأم مخوف سواء على الدين أو كذا أو في حروب الأب أولى، إذا تزوجت الأم الأب أولى، يعني الشروط السابقة. نعم. صلى الله عليه. قال: باب العيب في السلعة وضمانها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز. نعم، اللي عنده فيؤخذ، تراه فيوجد. نعم. قال: فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته. واضح المسألة. رجل اشترى سلعة وبعدين تبين أن البيع فاسد، البيع نفسه فاسد، مثل بيع بعد أذان الجمعة ولا بيع ما لا يملك إلى آخره، فيؤمر اللي قبض السلعة المشتري أن يرد السلعة، ويمكن قد استنفقها يرد قيمتها. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه. يوم قبضت منه، أول شيء ما له للقيمة، وذكرنا المثل أن أكثر الصحابة يحبون المثل، والشيء الثاني القيمة، يوم قبضت متى نقيمها، يوم قبضت منه ولا يوم تبين أن البيع فاسد. يقول مالك: يوم قبضت وليس يوم الرد. نعم. قال: يوم قبضت منه وليس يوم يرد ذلك إليه، وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها. لكن ترى هذا مبني على مسألة انفرد بها مالك ونحن ذكرناها فيما مضى. مالك يرى أن الشيء إذا دخل في ضمانك فإنك تملك، كما ذكر في الوديعة، الوديعة اللي تصرف المودع فيها، يقول مالك الربح له للمتصرف هذا، لأنه يقول مقابل الضمان. فعند مالك مذهب يقول هنا أنه انفرد به مالك، أنه بغض النظر عن سبب الدخول، هنا مثلا البيع فاسد، ترى مثل عند الشافعي هنا يفسد البيع وما نتج عن البيع كله، يقول ترد له السلعة أو قيمتها، يعني ما يقول مثل مالك. مالك الآن بيقول نماءها، يعني الآن قبضتها السلعة ببيع فاسد وحصل عندك نماء، ولدت عندك، يقول نماء لك أنت حتى لو كان البيع فاسد. يقول ليش؟ لأن مقابل ضمانك، مقابل ضمانك حتى لو كان البيع فاسد. عند الشافعي لا، ما بني على الباطل فهو باطل، يعني كأن العقد لم يوجد وآثار العقد كلها ترجع كما كانت. هذا من ناحية. من ناحية ثانية يقول هنا ليش يوم قبضت؟ لأنها دخلت في ضمانه. نعم. صلى الله عليه. قال: فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه، فبذلك كان نماؤها وزيادتها له. وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها، ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد، فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير ويمسكها وثمنها ذلك، ثم يردها وإنما ثمنها دينار، فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها، وإنما ثمنها دينار، ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير، فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير، إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه. نعم، هذا كله يبرر ليش القيمة يوم القبض وليس يوم الرد. نعم. قال: ما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها، فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه، وإن استأخر قطعه إما يعني حتى وإن قوله وإن ليست يعني شرط جديد، لا، يعني يقول حتى لو استأخر قطعه، لو تأخر قطعه الآن، الآن أليس القطع له شرط اللي هو النصاب؟ والنصاب كم؟ أن تكون المشروق يساوي كم؟ ربع دينار. يقول عليه الصلاة والسلام لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد. طيب الربع دينار هذا نحدده يوم السرقة ولا يوم القطع ولا يوم القضاء؟ يوم السرقة. ولذلك يقول قد يتغير سعر الصرف فيسقط عنه القطع أو يجب عليه القطع، فيكون التحديد النصاب السرقة يوم القبض، يوم السرقة. هذا يقول مثله. نعم. قال وإن استأخر قطعه إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه، وإما أن يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك، فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق، وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك، ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن غلت تلك السلعة بعد ذلك. نعم، هذا كله في تعليل لماذا يكون المعيار السعر أو الثمن أو القيمة يوم القبض وليس يوم الرد. نعم. صلى الله عليه. باب جامع القضاء وكراهيته. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، فإن كنت تبرئ فنعم لك، فإن كنت تبرئ فنعم لك، وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبر عنه نظر إليهما وقال ارجعا إلي أعيدا علي قصتكما، متطبب والله. اللهم سبحان الله. أخوة سلمان وأبو الدرداء أخوة عجيبة، آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة، ثم كان أخوتهم ويتناصحون، وزار سلمان ووجده مجتهد في العبادة وضيع زوجته فقال لأهلك حق ولي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، ويتكاتبون فيما بينهم. وسبحان الله أراد الله أن سلمان يسكن العراق وأبو الدرداء يسكن الشام، فكتب لعاد أبو الدرداء أن هلم إلى الأرض المقدسة يعني بيت المقدس أحسن لك من العراق. فقال سلمان يا أخي الأرض لا تقدس أحد، يقدس الإنسان عمله. وكان أبو الدرداء تولى القضاء لعمر ثم لعثمان، ومات قبيل مقتل عثمان، فكتب إليه ينصح يقول بلغني أنك جعلت طبيب تداوي، لأن القاضي مثل الطبيب، يجون عندهم إشكال في صدورهم الحق لي ولا لك ويفصل بينهم. يقول فإن كنت تبرئ فنعم، إن كانك تحكم بشرع الله بعلم وبعدل وتبرئ المتخاصمين، لأنهم يجونك مثل المرضى كل واحد يظن الحق له، فنعم يعني يبشر بالأجر والخير. وإن كنت متطبب مثل اللي تطبب في الناس وما عنده علم بالطب، فقد تقتل إنسان فتدخل النار، قد تحكم بغير الشريعة أو تحكم بالهوى فتدخل النار. فكان أبو الدرداء رضي الله عنه قد بلغت منه هذه الموعظة كل مبلغ، فإذا قضى بين اثنين وأدبر ونظر إليهم قال ردوهم علي أعيدوا قصتكم، أعيدوا القضية، أنا متطبب والله لست بطبيب، يعني يتهم نفسه أنه مو بطبيب، هو كان من أحسن من تولى القضاء أبو الدرداء رضي الله عنه. يقول أبو عمر هنا ذكر فضل القضاء وذكر خطورته، قال يكفيك من هذا أن الأمر إذا كان إثمه عظيما كان أجره عظيما، دائما الأمر الخطير يكون إثمه عظيم وأجره عظيم. قال انظر مثلا إلى القاسط والمقسط في القرآن، الله يحب المقسطين، والمقسط هو ليحكم بالعدل يحبهم، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن، هذا أشرف منزل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أهلهم وفيما ولوا، شوف أجرهم كيف. وقال سبعة يظلهم الله في ظله، منهم الإمام العادل ومنهم القاضي، فالأجر عظيم. لكن انظر أيضا بالمقابل، قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، والقاسط هو المائل عن الحق سبحان الله، نفس قسط وأقسط، أقسط ممدوحة وقسط مذمومة. وذكر هنا آثار أن علي رضي الله عنه قال لا ينبغي القاضي أن يكون قاضي حتى تجتمع فيه خمس خصال، أن يكون عفيف نظيف اليد ما يميل للدنيا ولا يستهوي المال ولا المنصب، وأن يكون حليم ما يكون سريع الغضب وضجر، يكون وسيع البال، وأن يكون عالم بما قضي قبله خاصة الأقضية لقضية قبله، وأن يكون مستشيرا لذوي الألباب. وكان قديما القضاء عندهم شورى في المجلس ينبهونه ويلاحظون الخصوم، وسبحان الله يكون أفضل. والخامسة أن لا يخاف الله لومة لائم، وذكر آثار عن عمر بن عبد العزيز ومسروق وشريح وغيره. نعم. صلى الله عليه. قال: وسمعت مالكا يقول: من استعان عبدا بغير إذن سيده في شأن له بال ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد إن أصيب العبد بشيء، وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده وهو الأمر عندنا. هذا واضح، اللي استخدم عبد بغير إذن سيد إن أصيب العبد يضمن اللي استخدم لأنه متعدي، وإن سلم العبد وطالب سيده بالإجارة له ذلك لأنه استهلك سلعته. نعم. صلى الله عليه. قال: وسمعت مالكا يقول: في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا، إنه يوقف ماله بيده وليس له أن يحدث فيه شيئا، ولكنه يأكل فيه ويكتسب المعروف، فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق. هذا ما يسمى بالمباعض أو اللي يكون، وهذا يقول أن التبعيض هذا قد يكون العبد بين شريكين وارثين، هذا يملك وهذا يملك، ويمكن واحد أعتق نصيبه والثاني ما أعتق، وقد يكون بين مشترين، وقد يكون واحد موسر وواحد معسر، والمعسر باع نصيبه في العبد يسددون عنه. الشاهد أنه حصل أن هذا الرجل نصف حر ونصف عبد أو ثلثة أو ثلثينه، هذا اللي يسمونه بعض، وسيأتينا في باب الرق. قال مالك: يصطلح هو ومالك نصفه على الأيام، يخدم نفسه ويكسب نفسه يوم، ويخدم سيده ويكسب لسيده يوم. وقال هنا: يوقف ماله بيده، يعني ما يتصرف فيه لأنه لا زال ما أخذ الحرية الكاملة، لكن يأكل ويكتسي بالمعروف، فإن هلك فماله لمالك النصف الثاني منه، لأن هذا الأمر اللي عندهم. نعم. صلى الله عليه. قال: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال نظا كان أو عرضا إن أراد الوالد ذلك. هذا أيضا عند المالكية مشهور، أن الولد الغني اللي بلغ مبلغ الرجال وله مال لا يجب على والده أن ينفق عليه، ولوالده أن يحاسبه بما أنفق عليه من يوم كان له مال، يعني من يوم خرج عن ولاية أبيه صار له مال، له والده أن يحاسب على ما أعطاه. هذا يكون في البيئات اللي فيها فقر وفيها كذا قد يحاسب. أما الشافعي فقال: لا، إن أنفق على ولده فهو متطوع ومتبرع، النفقة هذه تبرع ولا يحاسب بشيء، لا يحاسب ولده بشيء، لأنه عندما أعطاه أعطاه على وجه التبرع والإنفاق، ما أعطاه على وجه الرجوع، هذا ابنه يعني، فإذا أراد الرجوع بعد ذلك ما يملك، أما عند مالك يملك. وبعض العلماء يفصل يقول: إن أنفق عليه بنية الرجوع رجع، وإذا أنفق عليه كما ينفق الوالد على ولده ما يملك الرجوع، وهذا أسلم. وأظن مذهب أحمد هذا، أحمد في كل المسائل حتى غير هالمسألة، يعني لو مثلا عندك وديعة وأنفقت عليها بنية أنك ترجع، أو لقطة تنفق بنية أنه إن جاء صاحبها يسدد فإنك تملك الرجوع، وأما إذا أنفقت بنية التبرع أو بنية المروءة ما لك حق الرجوع. لعل هذا التفصيل أضبط، يعني أحيانا ينفق الوالد على أساس أنه ابنه مروءة وعرف وتبرع، ثم يكون بينه وبين ابنه شيء من أمر الدنيا، ثم يقول: رجع لي كل ما أنفقت عليك، وهو عندما أنفق ما أنفق على وجه أنه بيطالبه فيما بعد. قال مالك: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده، يعني إن أراد، ترى مو بواجب هذا، لكن لو أراد، بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال، يكون يعني رشيد ويملك مال سواء كان ناض أو عروض، إن أراد الوالد. نعم. قال: وحدثني مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس، فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، ألا وإنه قد دان معرضا فأصبح قدرين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداء نقسم ماله بينهم، وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب. حرب بتحريك الراء يعني سلب. إياكم والدين، هذا رجل رحمه الله يعني يحب أنه دائما يصير هو اللي مشهور هو، فكان يشتري الرواحل بالدين ويشتريها بغلاء. ليه؟ عشان يسبق الحاج، يحب كذا أن يصير هو اللي يقولون فلان هو اللي سبق الحاج، فكثرت عليه الديون وانهار، وجو الغرماء اللي باعوه العام وقبله والسنة هذه كل سنة يبيعون الذلول ويسبقهم. فرفع عمره إلى عمر فخطب قال أيها الناس إنه سيفع جهينة، كان هو سيحم من جهينة، رضي من دينه وأمانته يعني تحمل ديون أن يقال سبق الحاج، يعني هذا اللي كان يريد. ألا وإنه دان معرضا أو دان معرضا يعني أخذ الديون مقصر، معرض يعني مقصر ومتهاون، متهاون أو متهور، فأصبح قد رين به أي أحيط به، رين يعني أحيط بماله، ومنه الران، كلا بل ران على قلوبهم، سمي الران لأنه يحيط بالقلب، فأصبح مفلس. فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم. هذا الحكم، هذا الحكم في من أفلس وما استطاع الوفاء يحاط بماله، فإن وفى الغرماء الحمد لله، ما وفى مالهم إلا الموجود والباقي يبقى في ذمته ولا يضغط عليه، خلاص يحجر عليه ويباع ماله. سواء كان عاد سبب الإفلاس سخاء مثل معاذ رضي الله عنه أفلس وحجر عليه وبيع ماله، لكن سببها سخاء منقطع النظير، يغدي ويعشي لين بيع مزرعته بيعت، لأنه كان شابا مألوفا محببا في قومه. أو مثل هذا الرجل رحمه الله بسبب الديون كماليات أو شهرة أو، وهذا موجود عند الناس، الأصناف كلها موجودة، لكن حقوق الناس لابد منها، يحاط بماله ويباع والمال يقسم بين الغرماء على الحصص. مش معنى الحصص؟ واحد يطلبه 100,000 واحد يطلب 10,000، ها نبدأ بالصغار قبل الكبار ولا نبدأ بالقديم قبل الجديد ولا نبدأ بمن، ها اي بالنسبة، بالنسبة يعني مثلا لو جمعنا الديون وصارت 100,000 والمال 50,000 معناه كل واحد بيأخذ نصف حقه، فبو 100 بيجيه 50، لو فرضنا بيجيه 50 لو يعني، وبو 10 بيجيه 5 وانت ماشي، وكلهم عدل، ما ابو 5 ما يقول جاني 5 وذاك جاء 50 لان ذاك له 100 وانت لك 10. هذا طريقة الافلاس وطريقة هذا. لكن في شيء مهم ابغى اذكركم به خاصة في الدين، اخر شيء قال عمر اياكم والدين، حاول قدر استطاعتك ما الدين يا اخوان، حاول ثلاث الدين، لا اقصاد، تراها تمحق بركة الراتب، الاقصاد هذه تخرم الراتب، ولا ديون قدر ما تستطيع صد عنه يعني، وان عاد ابتليت في شيء ضروري ان شاء الله تعان عليه اذا كان نيتك الوفاء تعان عليه. قال عمر اوله هم واخره حرب. ايش معنى الحرب؟ الحريب هو المسلوب، الحريب هو الذي سلب ماله ومسلوب. قال ابن أمية بن أبي الصلت يمدح قبيلته قال قوم إذا نزل الحريب بدارهم ردوه رب صواهل ونياقي. قوم إذا نزل الحريب بدارهم، الحريب اللي ممحل ما معه شيء مأخوذ ماله كله مثل المسلوب، ردوه رب صواهل ونياقي، عطوه من الخيل والبل لأن يغتني. فإذا أوله حرب، أوله هم وآخره حرب. وأعظم من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يسلم كل صلاة وش يقول؟ أعوذ بك من المأثم والمغرم. قال يا رسول الله المأثم عرفنا أنك تتعوذ من الإثم وأسباب الإثم، فلماذا تستعيذ من المغرم كل صلاة؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فالدين باب للنفاق، الدين باب للنفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم أبغض شيء إليه النفاق وما يؤدي إليه. ما في أحد استدان إلا إن شاء الله بعطيك بكرة بعده ويعد فيخلف ويتهاون. أشد من ذلك قبل ما نأذن فيه مسألة ما ننتبه لها. يقول هنا رووا عن مالك أن من كانت ديونه أحاطت بماله، يعني مثلا ماله على قدر دينه، فإنه لا تمضي له هبة ولا صدقة ولا عتق حتى لو لم يحجر السلطان عليه ولم يضرب على يده. إذا كان مثلا مالك 100 وديونك 100، يقول مالك لا تهب ولا تهدي ولا تصدق ولا تعتق، لأنك الآن مفروض أن 100 هذه مبلك، ولذلك نحن ما نوجب عليك الزكاة، نخصم عليك الديون، لأن الديون هذه مبلك هي تحت يدك، لكن أهلها ينتظرونها وإنما هي تحت يدك عارية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. هذا بعد شوف دخلها النفاق ويدخل الظلم. أحيانا تمطل وأنت غني، مو معنى غني أنك ثري، لا، معنى غني أن فلوس الرجال موجودة عندك، ولكنك تبغى تبدأ أنت باللي يخصك وبتغير سيارتك وبتغير الأثاث، والرجال حتى لو استحى ما طلبك ظلم، يعني معناه أنه مسلك صعب الدين، قد يؤدي بك للظلم وأنت ما تشعر، لأن بعض الناس ما يتخيل أنه ظالم، لكن لو درى أنه ماطل عامل ولا صاحب ولا قرض ولا، مدام ما طلت فأنت ظالم، ثم فتح لك باب النفاق، ثم فتح لك باب الهم، ثم فتح لك كذا. فيقول مالك ما تمضي للصدقة حتى لو لم يمنعه السلطان من التصرف في مال. أما لو السلطان، يعني فيه مسألة متفقين عليها، لو حجر عليه السلطان لطلب الغرماء، هو ما يحجر عليه إلا بطلب الغرماء، لو ما طلبه ما يحجر عليه، لو حجر عليه السلطان باتفاق العلماء كلهم فإنه لا يمضي له لا عتق، عتقه مردود وصدقته مردودة وهبته مردود، يعني خلاص محجور عليه. ايش معنى محجور عليه؟ ممنوع من التصرف في ماله. لكن مالك يقول حتى قبل المرحلة هذه، أي مسلم يدري إن دينه أكثر من ماله فإنه لا يعتق ولا يتصدق ولا يهب لين يسدد، لأنك أنت لو اعتقت قال الدائن يا أخي أنا أولى. ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم واحد أعتق عبيده وعليه ديون، رد النبي صلى الله عليه وسلم عتق، وسيأتينا إن شاء الله، ولو شافك تهدي وتصدق قال يا أخي أنا أولى، أعطني ثم تصدق، ولو ما قالها بلسان المقال بيقولها بلسان الحال. فلذلك الوقاية خير من العلاج، لكن مو معنى هذا أنه يعني قبيح مطلقا، لا، يعني عسر. وإلا إن شاء الله من نوى الوفاء وفى الله عنه. إذا كان في أمر يحتاجه، مسكن ولا زواج ولا شيء محتاجه، وما توسع في الكماليات وفي الشكليات، من أراد الوفاء يوفي الله عنه. وإلا هو بعد خطورته بعد الموت، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، والورثة ما تدري فيهم خير ولا ما فيهم خير، يسدون عنك ولا يتركونك، ما تدري، كلش مفتوح، كل الاحتمالات موجودة. فالعاقل الحازم يحتاط النفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذم الدين مطلقا، ذم اللي يأخذ الأموال ولا يترك وفاء. أما اللي ترك وفاء مثل عنده ملك، عنده سيارة، لو مت أنا تباع وسدد الدين، هذا إن شاء الله كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يموت ويترك وفاء مو مثل اللي يموت وهو ما ترك وفاء، يأخذ من دا ويأخذ من دا ويأخذ من دا ولا عندي شيء. هذا مرض، ترى بعض الناس عنده مرض حب الاقتراض وحب الشيء هذا. باقي باب واحد في القضاء. نعم. قال: باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: السنة عندنا في جناية العبيد أن كلما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا أو شيء اختلسه أو حريسة احترسها. الحريسة اللقطة، الحريسة حريسة الجبل الشاه، يدركها الليل قبل أن ترجع إلى مأواها فتسرق من الجبل، فلا قطع فيها لأن الجبل ليس بحرز، لكن هذا العبد أخذها. نعم. قال: أو ثمر معلق جذه أو أفسده، أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها، إن ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك. لا يعدو ذلك الرقبة. لا يعدو ذلك الرقبة، قل ذلك أو كثر، يعني مهما كان قيمة المسروق أو المختلس أو الجراحة ما تعدى قيمة الرقبة، يعني قيمة العبد، لو قيمته أقل من الجراحة ما لهم إلا هذا، خلاص آخر شيء وصلنا له أنه يباعه بنفسه، فلو كان قيمته أقل ما يجبر السيد، إذا سلمه بيع أو سلم لهم خلاص. نعم. قال: فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه. هذا يسمى افتداء، لو شاء السيد أن يفتدي عبده، لأن عبده خلاص الآن أحاطت به الجناية أو السرقة، فيفتديه ويسلم عبده له. نعم. قال: وإن شاء أن يسلمه أسلمه. وإن شاء أن يسلم إليهم أسلم. نعم. وليس عليه شيء غير ذلك، فسيده في ذلك بالخيار. وهذا الحمد لله عليه القضاء مطلقا، عليه القضاء الناس. نعم. قال: باب ما يجوز من النحل. النحل هذا يقول أن الباب السابق هو آخر كتاب الأقضية عند كل رواة الموطأ إلا يحيى بن يحيى، ينتهي عند باب ما أفسد العبيد. قال أبو عمر: وأظن أن يحيى سقط له الباب هذا، ما يجوز من النحل، سقط في موضعه فألحقه في آخر كتاب القضاء، وقد صنع ذلك في باب الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سقط له من أبواب المواقيت في مكانه فألحقه في آخر كتاب الصلاة. فيقول: أظن الباب هذا سقط ليحيى فأضافه هنا، وإلا كل رواة الموطأ ينتهي كتاب القضاء عندهم بالباب اللي قبله. نعم. صلى الله عليه. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. نعم، هذا في نحل الأولاد، عطية الأولاد، وهذا يدلك على أن أيضا الصحابة ليس عندهم التشديد في مسألة التفضيل وكذا. هنا لو نحل ولدا له صغير، طيب الآن من اللي يقبض الولد الصغير؟ وهل قبض الأب يعتبر قبض الصغير ولو مات الأب كما سيأتي الآن؟ فيقول أن عثمان يقول: إن أعلن الأب وأشهد، قال ترى الأرض الفلانية ولا ترى الولدي هذا أبو سنة ولا أبو سنتين ولا أبو ثلاث، فإنها جائزة حتى لو كانت تحت يد والد، ولو ماتت تكون الموهوب هذا. يعني يعتبرون الإعلان والإشهاد بمثابة قبض الصغير، لأن قبض الصغير ما يمكن يقبض له أبوه، أبوه هو اللي يقبض له. قال ابن سيرين: سألت الفقهاء في الحجاز والعراق عن هذا، إلا أن أصحابنا يخالفون سائر الفقهاء في المسكون والملبوس، فلا يرون إشهاد الأب حيازة حتى يخرج منها مدة أقلها سنة من المسكون، يخرج الأب من المسكون الموهوب ليظهر فعله ذلك، وإن ركب ما يركب أو لبس ما يلبس فقد رجع في هبته. يعني الآن فيه التباس، ابن سيرين شوف، يعني ابن سيرين يقول سألت فقهاء الحجاز وفقهاء العراق، فيه التباس أن الأب يهب ثم يتصرف، يسكن في المسكون ويركب المركوب. طيب هل أنت تصرفك هذا هل الرجوع في الهبة؟ لأن الأب له الرجوع أو ليس برجوع؟ يعني الموهوب اللي من بعيد أو الأب الابن الكبير يسلمه ويستلم ويحوز وينتهي خلاص، تمايز الأملاك. لكن الصغير الإشكال اللي عندهم اللي خلى ابن سيرين يروح يسأل وينقب، أني أنا وهبت ابني الصغير، لكن وهبت بيت وأنا ساكن فيه، أو وهبت جمل وأنا أركبه وروح عليه، هل تصرفي أنا حيازة ورجوع في الهبة أو لا زالت الهبة للصغير؟ عثمان يقول إن أعلن وأشهد ومات فهي للصغير، يكفي الإعلان والإشهاد يعتبر حيازة حتى لو كان أبوه ليليها. وغيره من الفقهاء يقولون لا، مثل فقهاء العراق يقول من سيرين يقولون لا، المسكون يطلع منه الأب سنة لين يدرون الناس كلهم من هذا مبله للصغير سنة قبل موته، والمركوب وغيره. الآن يكمل مالك. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه، إنه لا شيء لابن من ذلك. لا شيء، يقول إذا نحل الابن الصغير وهو تحت الموهوب تحت ولاية الأب ما للابن شيء، إلا قال إلا أن يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، فإن فعل ذلك فهو جائز للابن. جائز يعني ماضي. يقول إلا إذا كان الأب فعل أحد أمرين: عزل الهبة ذي، عزلها بعينها ذهب أو ورق، عزله بعينه وقال ترى لولدي إذا كبر، أو دفعها إلى رجل أمانة وقال ترى هذه لولدي إذا كبر، عند ذلك يملك الابن. أما إذا وهب شيء وتارك تحت يده لين مات فهو للورثة ليس في الابن. يقول مالك هذا الأمر عندنا، وفيه اختلاف في هذا. يقول أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم خلاف بين أهل الفتوى أن الأب يحوز لابن الصغير ما كان في حجره صغيرا وكل ما عدا العين، ويجزئه في ذلك الإشهاد والإعلان. أما عاد العين وذكر عاد الأب إذا سكن أو لبس وغيره. نعم. وحتى أنه يقول جت مشكلة بين اثنين من شيوخ بن عبد البر، يقول كانت أحد الأسباب التي أوجبت التباعد بينهم أن يقول أن الأب لو عزلها في ظرف وختم عليها بخاتمة وخاتم الشهود، أنها بالعزل والختم تكون للابن، وقضى بذلك شيخنا أبو عمر أحمد بن عبد الله بن هاشم. وفيه من قال عن ابن القاسم أن مالك يقول لا، إذا مثل ما قال في الموطأ، إذا ما طلعها أو حطها عند رجل أجنبي ما يحوز، وقضى بذلك شيخنا الثاني أبو بكر وفلان بن فلان. وكانت هذه المسألة من أحد أسباب التباعد بين القاضيين. شوف لها الدرجة، هل الابن لابد تعطيها شخص أجنبي أو يكفي أنك تشهد عليها أو تختم عليها؟ المسألة هذه، وهذه مسألة قضائية. طيب نرجع كتاب الوصية، ناخذ منها اللي ها باب صدقة الحي، صدقة الحي عن الميت، هذا أول كتاب الوصية. نعم. قال: باب صدقة الحي عن الميت. قال: حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل ابن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبي عن جدي أنه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيما أوصي؟ إنما المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها، لحائط سماه. رضي الله عنه. سعد من أسخى الناس، هو وأبوه وابنه كلهم. يقول كان كل يوم ينادي، كل يوم ينادي في حصنه: من أراد العشاء فهلم. هو اللي كان ينادي بالعشاء صحيح. وكان أبوه قبله في الجاهلية، وكان ابنه قيس بعده، وعاد إلى ذريته فيهم سخاء مشهور. شوف، تصدق عن أمه بستان كبير في المدينة، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي، وحضرت أمه الوفاة، فقيل لها: أوصي. وسعد غائب، قالت: وش أصيب؟ المال كله مال سعد، إنما أنا مع سعد مع ابنها. فتوفيت وما أوصت ولا تصدقت. فلما قدم سعد وذكر ذلك له، حز في نفسه إنها ما تصدقت. قال: يا رسول الله، ينفعها أن يتصدق عنها؟ قال: نعم ينفعها. وهذا الشاهد. قال الحائط الفلاني، حائط كبير في المدينة، ترى صدق عن أمي، عن أم سعد. وفيها أيضا أنه صلى على قبرها بعد موتها بشهر، ما قدموا من مغزاهم إلا بعد شهر. وفيها سنة أم سعد، هذه السنة. والسنة الثانية أنه النبي صلى الله عليه وسلم وسعد صلوا على قبرها بعد موتها بشهر. قال إمام أحمد: لا يتجاوز الصلاة على القبر شهر، يعني من دفنه شهر، لكنك تصلي على القبر ثم خلاص ما تصلي عليه. فهذا أيها الإخوة يدل على ماذا؟ يدل على أن الميت انتهى خلاص، ما عاد له شيء، ما عاد يقدر ينفع نفسه ولا بشيء، لا بتسبيحة ولا بسجدة ولا بآية، انتهى. لكن الله عز وجل مد الميت ببعض الأشياء التي تصل إليه. ولذلك اللي الآن يتساهلون في إهداء الثواب الميت وكذا قد يتعبون. ولا أول شيء متفق عليه أنه بإذن الله إذا فعله الحي ينفع الميت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله، أما هذا عمل غيره له، أما عمله ينقطع بموته إلا ثلاث هي من آثار عمله: ولد صالح أو كذا. فأما عمل غيره عنه أو له فيصل إليه أولا الدعاء، وهذا أنفع شيء له، والاستغفار له، هذا اللي ما في كلام تدعو له. ولذلك من بر الوالدين ألا تقطع الدعاء لهم ويصلهم وينتفعون به. ولذلك مطرف رحمه الله كان يخرج منه، ساكن في مثل منطقتنا هذه عن البصرة، يعني منطقة متطرفة عن المدينة، ولا يروح إلا كل يوم جمعة، يروح يصلي في الجامع ويرجع. فكان يمر على المقابر، هو رايح على حماره وعلى فرس مطرف. ففي يوم كان يدعو لهم، إذا مر يدعو لهم. ففي يوم هوم نام وما دعا لهم، يقول رأيتهم في المنام جالسين على قبورهم، وقالوا ما دعوتنا اليوم يا أبا فلان مطرف. قال تنتفعون؟ قال والله كان دعوتك تنفعنا من الجمعة للجمعة، فكنا ننتظر الجمعة لأنك تمر وتدعو لنا. فالدعاء للميت هذا من أحسن الأشياء، والاستغفار له. الأمر الثاني اللي بإذن الله أن موقنين أنه يصل إليه، الصدقة. الصدقة ما فيها كلام، والصدقة يا الإخوة جنس، الصدقة جنس. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى الابتسامة صدقة ويماط الأذى صدقة، لكن المراد هنا صدقة البذل، ومنها هدي التطوع وأضحية التطوع إن شاء الله أنها داخلة من الصدقة، لأنه مال يبذل، ومنها بذل المال نفسه، ومنها الوقف مثل هنا سعد أوقف الحائط. فإذا الصدقة جنس يدخل تحت الأضحية والهدي والوقف والعطية والنفقة، وكلها تعتبر إن شاء الله من جنس الصدقة. هذه تبر بها الميت لأنها عبادة مالية محضة، عبادة مالية محضة، يعني المقصود منها المال نفسه أن ينفع المسلمين، فلذلك ينتفع بها الميت، ينتفع الميت منها وتبرد عليه وتوسع له وترفع درجاته، يعني كأنها عمله، كأنها عمل يجري له. والأمر الثالث هو الحج والعمرة، وسيأتي عاد وتقدم معنا كتاب الحج. الحج والعمرة ليست يعني كونك تبرع عن الميت، ليست في قوة الصدقة، لأن فيها اختلاف، وسبب الاختلاف إنها عبادة مالية بدنية، فبعض العلماء يغلب البدن فيها ويقول المقصود من الحج ليس المال، المال جاء تبع، المقصود إن الحاج يعني هو ليش أنت، ليش الخلاف؟ الخلاف ما مراد الله من العبادة. فأما العبادات البدنية المحضة فلا ينتفع بها الميت، لماذا؟ لأن ما عندنا مسألة أني أهدي له وما أهدي له، لا، لأن الله عز وجل لماذا شرعها؟ شرعها ليقوم بها بدنك، وما تزكو أنت إلا إذا قمت بها، مثل الصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن والذكر، هذا كيف تزكو أنت؟ في أحد يسويها عنك وتزكو أنت؟ ما تزكو أنت لأن تسويها أنت، إذا سويت أنت زكيت. فالعبادات البدنية المحضة ما ينتفع منها الميت، لأن مراد الله منها أن يفعلها الإنسان، ومنه كما عدت عليكم الصلاة والطواف والصيام والذكر والقرآن، كلها ما تفعلها على الميت. والعبادات المالية المحضة مثل الأضحية والهدي والنفقات والتطوع والوقف والصدقات ينتفع من الميت، لأن مراد الله منها بذل المال وأن لا يكون دولة، وأنت بذلت مالك وأردت أن يكون الميت. بقي الحج مشترك، فلذلك بعض العلماء يقول تحج عن اللي ما حج، كما سيأتي بالأحاديث ومر معنا كتابها، قال أن أبي مات وما حج، قال حج عنه يعني يقضي الدين عنه كأنه دين بس. أما واحد يتبرع ويقول أنا بحج عن فلان، هذه اللي فيها اختلاف، وتقدم ترجعوا لنفس رواية يحيى في الموطأ وتجدون الكلام اللي ذكرناه فيها. نعم. السلام عليكم. قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفتصدق عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. الرجل هذا هو والله أعلم عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد صاحب الأذان اللي رأى الأذان في النوم، عبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال يا رسول الله أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة أو فلتة، وأراها لو تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال نعم. إذن هذا يقين الآن أنها ينتفع الميت بصدقة الحي. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني مالك أنه بلغ أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا، فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك. يعني هي خرجت من ملكك لله عن والديك، ثم مب عنهم عليهم هم أحياء. قال البستان ذا على أبوي أمي، أنا خرج من نفسي عطية لأبوي أمي. فكانوا أبويه ينتفعون من البستان، ماتوا الأبوين وما لهم وارث إلا هو، فرجع إليه المال بطريق آخر، مو بأنه رجع فيه بيته ولا لا، هو أعطاه منتهى لكن ملكه بسبب جديد وهو الميراث. فقال عليه الصلاة والسلام: أجرت في صدقتك، يعني آجرك الله على الصدقة، وخذها بميراثك. يعني هذه لها سبب والملك الجديد له سبب، مثل قوله عن بريرة: هو لها صدقة ولها منها هدي ولنا منها هدي. قال الإمام مالك هنا في الهامش: لا بأس أن يرث الرجل صدقته، لا بأس أن يرث الرجل صدقته، يعني تصدقت أنا ببستان ولا بشيء ثم جاءني في الميراث مرة أخرى، يقول إنه أنك ما رجعت في الصدقة، صدقتك ما، وإن تورعت جزاك الله خير، لو تورعت جزاك الله خير، أو تصدقت بها مرة ثانية أحسن وأحسن. لكن لو أردت أن تملكها أنت ملكتها بسبب جديد، لأنهم خلاص اللي هم اللي يملكونها ماتوا، هذا المراد. ونكمل إن شاء الله الوصية والعتق، اللي عنده العتق في مجلد جديد يجيبه مع في الأسبوع القادم، نسأل الله أن يوفقنا خير. ها، الصوم إذا كان قضاء لا ما تقضي عنه، تطعم عنه فقط إذا كان نذر عند أحمد فقط. إذا كان الميت ناذر النذر أن يصوم يوم ولا شهر، لك أن تقضي دينه، أما غير كذا ما أحد يصوم عن أحد، ومر معنا في الموطأ. صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.